الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الكرام ما زلنا مع متن أبي شجاع والكلام على كتاب المعاملات الحج لغة هو المنع الحظر التضييق تجعل حجرا عليه تطوق قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا حراما محرما وقوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر سمي العقل حجرا ليش؟ لأنه يحجب صاحبه من أن يفعل القبيح يمنع يحجب حظر على صاحبه يمنع صاحبه من أن يفعل القبيح وفي الاصطلاح الحجر هو المنع من التصرف في المال وفي المال هذا قيد يعني ليس المنع في التصرفات كلية ما من التصرف في المال الحجر هو المنع من التصرف في المال والأصل في الحجر فعلى المنع من تصرف المال سواء للصبي أو للسفيه أو للمهجور عليه لتبذير أو سفه أو للمفلس كما سيأتي والأصل في الحجر إنه أمر شرعي الأصل فيه الكتاب والسنة بل هو إجماع أهل السنة أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم قال الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي كتب الله لكم فحجر عليهم وأيضا قال الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى يعني اختبروه إذا لا تعطوهم المال حجر على تصرفاتهم حتى إذا بلغوا النكاح فلا تعطوهم أيضا حتى تأنسوا الرشد منهم وأيضا قد قال الله جل في علاه فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه ضعيف العقل عنده جنون ويدخل فيه الكبر والهرى الشيخ الذي تفانى وأيضا يدخل فيه السفيه فإن كان الذي عليه الحق سفيها محجور عليه أو ضعيفا ضعيف العقل لا يستطيع التصرف فليملل وليه بالعدل جعل الولي هو الذي له حق التصرف ومن السنة فقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ رضي الله عنه وارضاه معاذ كان من أنبل الناس ومن أحسن الناس وجها ومن أحسن الناس سمتا وكان جوادا كريما لا يرد سائلا ما سأله سائل إلا أعطاه لذلك ارتكبته الديون من كرمه وجوده وسخائه فحجر عليه النبي فحجر عليه من أجل الكرم لا والله طلب ذلك غرماء من اليهود الغرماء هم اللي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر على معاذ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بمعاذ وأرسله إلى اليمن قاضيا معلما وأيضا إيش ليستجلب مالا يسد دين يعني رفقا به فحجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بلسان الحال بلسان فعاله الآن وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه عنده فهو أحق به وين وجه الدلالة هذا الحديث إذا أفلس الرجل فوجد الرجل يعني الرجل الآخر فوجد الرجل متاعه بعينه عنده فهو أحق به وين وجه الدلالة على الحجر هنا أحسنت الحجر هنا لأن المتاع هي ملك لهذا الرجل اشترى سيارة وأعطاه مقدم الباقي وين في ذمته صحيح والسيارة معه الآن فعندما يشهر إفلاسه كما يقولون، يأتي صاحب السيارة فإن وجد السيارة كما هي يطوق، يقول أحجر عليك لا تتصرف، مع أنها تحت تصرفه في ملكه، صحيح ولا لا؟ فهنا الشرع حجر عليه من أجل حق هذا البائع كما سنري. هذا بالنسبة، وأجمع أهل السنة والجماعة على صحة الحجر. والمحجور عليهم ثمانية، خمسة حجر عليهم لحق الغير، وثلاثة حجر عليهم لحق النفس. أما الخمسة الذين حجر عليهم لحق الغير فالمفلس، رجل اشترى بناية بيت يعني من رجل بخمسة ألاف، بعشرة ألاف، بخمسين ألف، أعطاه عشرة ألاف، بقي عليه أربعون، واشترى سيارة من رجل بخمسة ألاف فأعطاه ألف وبقي أربعة ألاف، جيد؟ وعنده أراضي زراعية، لكنه بعدما اشترى هذا المال نظر في الخزينة فما ورد إلا درهما واحدا، فأشهر فلاس، صحيح؟ فهذا يحجر عليه في التصرف إما في العين أو الدين الذي له، المال لا يتصرف فيه، الأرض الزراعية لا تأتي بجانبه، الثمار التي في المخازن لا تأتي بجانبه، البيوت التملكة لا تأتي بجانبه، يحجر عليه. هنا حجر عليه من أجل إيش؟ حق الغرماء، هذا حجر من حق من أجل حق الغرماء، وهذا مطلب شرعي، مقصد شرعي مش موجود الآن، مش موجود الآن، الله المستعان، الناس ستموت على الديون التي تريدها وما تتصل إليها بهذا، هذا المطلب الشرعي حفاظا على حقوق الغير. ولذلك الله جل وعلا أنزل أطول آية في القرآن، هي آية المدينة، لأن الدرهم والدينار لحقوق الآخرين عند الله عظيم، ولذلك أكل أموال الناس بالباطل من أعظم الكبائر، والمظالم عند الله لا تزول لا تضيع. بل قال الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فصحيح أن نقول بأن الله جل وعلا أنزل أطول آية من أجل حفظ الحقوق، لذلك الحج كان حفظ الغير، هذا بالنسبة للمفلس. وأيضا المريض، المريض يحجر عليه، لكن الحق أن المريض لا يحجر عليه عموما بالإطلاق، يحجر عليه فيما فوق الثلث، المريض يحجر على تصرفاته، وقلنا الحج تصرف المال الفرض، فيحجر على تصرفاته المادية من بعد الثلث، قلت لك فضلك بعد الثلث، والثلث صغير، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطاكم عند وفاتكم، إن الله أعطاكم عند وفاتكم ومماتكم ثلث أموالكم، ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، يعني تتصدقوا بالثلث زيادة في أعمالكم. وهذا الحج لحق الورق، هذا الحج لحق الورق، فسنبين أنه إذا أداد الفقه ذلك، لكن هذا الحج لحق الورق، هذا الصنف الثاني. والصنف الثالث العبد، العبد ما محجور عليه التصرفات، لا بيع ولا شراء ولا تجارة إلا بإذن السيد. لما الحجر على العبد؟ لحق السيد، هم ملوك لمن للسيد، لحق السيد، لأن كسبه وما له للسيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع عبدا فماله ليش؟ لسيده، إلا أن يشترط المبتاع، فالحق أن هذا حق السيد، فجاء الشرع يحافظ على حق السيد. حق السيد الثالث المكاتب، المكاتب أيضا لحق السيد، فتصرفاته محجور عليه فيها لحق السيد. هذا ده الثالث ولا الرابع؟ هذا الرابع صح؟ الرابع الثالث وين محمد تاولنا؟ الرابع نعم. الخامس المرتد، المرتد يحجر، لا رجل عنده أملاك كثيرة جدا، لكن رجل ماله قد أضغى، قال الله جل في علاه: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فأضغى فسب وجدع ثم كفر، قال بكلمات الكفر، هذا مرتد. والمرتد ماله فيه لبال المسلمين، لبيت مال المسلمين، لذلك يحجر على المرتد، نقول يدك لا تصل لدرهم واحد، هذا المال صار حقا للمسلمين، فنحجر عليه من أجل حق المسلمين، لأن ماله صار سيئا للمسلمين. وكما قلنا الحج هو المنع من التصرف في المال بأي تصرف، بيعا وشراء، جاء الصبي يشتري شيئا قلنا له لا يجوز، تصرفاتك ممنوعة. جاء السفيه ليشتري شيئا قلنا لا يجوز تصرفاتك ممنوعة. فهو المنع من التصرف في المال بيعا وشراء أو صدق. لا يأتي السفيه وهو يبذر ماله على الحلويات والبسكوتات كما قال قائلنا على ذلك فأراد أن يتصدق. قلنا لا تصدق محجور عليك محجور عليك في ذلك. لما؟ لأنك لا تتصرف التصرف الصحيح لا تضع المال في موضعه الصحيح. فهو منع من التصرف في المال بيعا وشراء صدقة وهبة صدقة وهبة. أيضا لا يجوز له أن يفعل ذلك لحق من له الحق عليه. وهناك أنواع أخرى أيضا الحجر عليه في الشرع لكن ليس حجرا تاما ليس حجرا مطلقا كالرجل الذي تزوج امرأة وعاشرها وبعد ذلك لم يحدث الوئام بينهما فطلق فلما طلقها لم يطلقها ويبت طلاقها طلقها طلاقا رجعيا. والطلاق الرجعي نقول المرأة تكون في البيت في العدة طالما امرأة معتدة فبيتها لا تخرج منه لقول الله جل في علاه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة. فتكون المرأة في بيت العدة. نقول للرجل الآن الذي طلقها طلاقا رجعيا واحتاج للمال وأراد أن يبيع الشقة نقول له لا يجوز محجور عليك لا تتصرف فيها. قال لما؟ قلنا لحق المعتدة حيض ثلاث فإذا انتهت الحيضة الثالثة فلك أن تبيع وتشتري. ننفك الحجر هنا الآن. فهنا الحجر من أجل حق المعتدة. وأيضا من ذلك المشتري إذا اشترى سيارة وجد فيها عيبا قلنا هذا له خيار الرد بالعيب خيار الرد بالعيب فله أن يحبس السيارة بعدما يظهر له العيب حتى يأتيه البائع بالثمن فيمنع البائع من التصرف بالسيارة. لأن رجل يأتي يقول وجدت السيارة معيبة قال لا أعرف قال قد عرفت الآن قال خلاص رد علي السيارة. فجاء مشتري آخر فعرض وكان أمينا فعرض عليه العيب بالسيارة فقال اشتريت. فذهب البائع لمن؟ للمشتري الأول ليأخذ السيارة. يقول له المشتري لا يدي عليك أحجر عليك التصرف فيها حتى تأتيني بإيش؟ بالثمن. فهذا حجر مؤقت حتى يأخذ الثمن. ومن ذلك أيضا الحجر على العبد الجاني. طبعا هو الحجر هيبقى حجر على السيد يعني السيد لا يبيع هذا العبد ولا يعتقه. ليش؟ يعني إذا قلنا بذلك يعني حجر على السيد من أجل العبد الجاني من أجل الجناية لحق المجني عليه لحق المجني عليه. ومنه الحجر على الورثة. الوارث له حق مات زيد خلف آلافا من الأموال فنقول الورثة الآن اليد عليكم لا تتصرف لا تقسموا الميراث. قال نعم تقول الله جل في علاه قد قسم الميراث في كتابه. قلنا لا هناك حقوق تتقدم على حقكم. إيش هو؟ الميت مؤنة الميت صحيح دفن الميت تجهيز الميت فنحجر عليه في تقسيم الإرث حتى يصل حق الميت لأن حق الميت أحق أن يقدم على حقهم. ثم انتقل صنف وقال وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. أما تصرف الصبي غير صحيح لعدم وفور العقل والرشد. ولذلك قال الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فالصبي ليس له أن يبيع ولا يشتري. فإذا ذهب الصبي ومشى وسار في الشوارع فنظر إلى صالة السيارات فأعجبته سيارة بإبن أعجبته جدا فأراد أن يركبها. صغير كان يتمتع بالمال الوفير لهن وكان معه المال قدر الله أن ينزل بحفيظة المال أو بالمال. فقال بكم السيارة؟ قال بمئة ألف. قال خذ فأعطى المئة ألف وأخذ السيارة. هذا البيع لا يتم ولا يصح. لما؟ لأن الصبي ها الصبي محجور على تصرفاته غير موفور العقل. الصبي محجور على تصرفاته فالبيع لا يصح والعقد فاسد ويرد رد السيارة ويرد الثمن. طب إن تلفت في يد الصبي قلنا لو تلفت في يد الصبي لا يضمن لو تلفت في يد الصبي لا يضمن، بل يتحملها من أعطاه إياه جزاء وفاق أجر انتباق. لو كان جاهلا قلنا كان يجب عليك أن تتعلم فقه البيوع وتعلم أن الصبي محجور على تصرفاته، ولو كان يعلم قلنا قصدت التغرير فانقلب السحر على الساحر. فالصبي لو اشترى شيئا حتى لو تلف في يده لا يضمن وليه، طفل لا يضمن، صبي لا يضمن لأنه محجور على تصرفاته. هذا هو. والعلماء قالوا والصبي تصح منه بعض التصرفات التي يكون فيها النفع الأخروي كالتدبير، لا العفق، التدبير. وإيش التدبير؟ أن يقول لعبده أنت عتيق بعد موت، دبر الموت، التدبير يصح. والوصية أيضا تصح لأن الوصية تكون بعد الموت، فالنفع الذي يكون مآله لبعد الموت يصح فقط تصرف فيه من الصبي. إذن كل تصرفات الصبي لا تصح. طب النكاح لا يصح، الطلاق لا يصح، الخلع لا يصح. إذن كل التصرفات من الصبي لا تصح، وهو قد رفع عنه القلم، فلا تصح التصرفات من الصبي. والمجنون إذا قلنا التصرفات من الصبي لا تصح فمن باب أولى المجنون، لأن المجنون لا عقل له، الصبي فيه بعض العقل. يبقى لو جاء المجنون واشترى لؤلؤة مجوفة بمليون وهي بخمسة ملايين واشتراها بمليون، قلنا هذا البيع لا يصح، لأن المجنون بعد ساعة سيمشي فيبتلعها وانتهى الأمر، حسبها ملحا. المجنون لا عقل له، ومع ذلك أيضا البائع يضمن هذا، ولا لو تلفت يد المجنون لا نضمنه لأن تصرفاته غير معتبر بحال. وأما الصدقة وغيرها المجنون بحال لا ينفع فيه أي تصرف. أما السفيه فهو أعقل من الصبي وأعقل من المجنون، فنقول تصرفاته أحجم من تصرفات الصبي والمجنون، فهو لا يصح له أن يتصرف بيعا وشراء صدقة وهبة، لكن يمكن أن يتصرف تصرفات مالية جزئية. يبقى المنع للمحجور عليه التصرفات المالية، وهناك جزئية تستثنى كما سنبين. أما باقي التصرفات فتصح، أما الصبي والمجنون لا تصح. فإذا السفيه، تعرفون من السفيه؟ هو قال السفيه المبذر لماله، رجل ينزل إلى الأسواق فيشتري بخمسة آلاف حلوة فيأكل الحلوة، يأكل واحدة ويلقم واحدة في الشارع، يأكل واحدة ويلقم واحدة في الشارع، ثم هذا يقول أحب أن أرى السمك في الماء، فواخذ دولارات يرمي الدولارات حتى تصعد السمكة فتأكلها أو تشربها. وآخر من السفهاء اشترى بالونات، هذا السفه بعين، بعد ما جاب رونالدينو ولا اسمه رونالدو الجون ضرب البالونات بخمسة آلاف بالونة إلى السماء، هذا أم السفه، ده تلت أرباع البشر الذين فعلوا ذلك يحجر عليه عشان رونالدو اللاعب الفائق الذي أتى بالهدف الرابع الرائع، فاشترى بخمسة آلاف بالونات ليراها تصعد في السماء، فهذا سفه. ها العالم كله بقى ايه؟ ستسقط الحكم على الواقع، هنموت واحنا يضربونا من الشباك، هذا صحيح، هذا سفه. لما خمسة آلاف على هواء فارغ من أجل رامي رمى رمية رائعة، هذا مصيبة، هذا يحجر عليه، من اشترى بالخمسة آلاف يحجر عليه. نعيك بقى على أن أنا سمعت أنه بيشتري بملايين صواريخ، صواريخ لإضرار البشر، وملايين في الصواريخ ما فيها شيء، ولما الكرة بتجري والموجة وراه دخلت الشبكة، الصواريخ طلعت بمليون جنيه، مليون جنيه، والناس لا ترى طعاما ولا شرابا، والطلاق ليل نهار في البيوتات الإسلامية من أجل الضنك والضيق في العيش، ومليون في الهواء. هكذا هذا أم السفه، هذا سفه في حق. والآخر كما قلنا منهم من يشتري الحمام لا ليأكله ولا أيضا ليربيه، بل فقط ليراه يطير ويحلق في السماء، هكذا كما قال الإمام الشافعي تسقط عدالته، اللي بيشتري حمام ليطيره تسقط عدالته. فلما يشتري بمليون حمام ليرى أسرابه في السماء، ممكن رجل تقي بقى نقي يقول هذا يزيد الإيمان فيها، أتدبر في مخلوقات الله، لو هذا أنت تجده إن هذا وإن تجده بفعل ذلك. فالسفيه المبذر هذا محجور عليه، تصرفاته غير واعية لا تصح، الولي هو الذي يتصرف. لكن لما كان عنده بعض العقل فتح له الشرع بعض المجالات، للتصرفات، منها الطلاق أو قول النكاح، مع أن النكاح فيه مادة، فيه مال، كيف؟ مهر، لكن لما كان قليلا قلنا يصح، ما فيها شيء النكاح. وأيضا الطلاق والخلع، والعلماء يقولون إن سمحنا للسفيه بالطلاق مجانا فلا أن نسمح له بالخلع من باب أولى. كيف يا شطار؟ لأن الخلع بعوض، لا يكون الخلع فسخا إلا بعوض. فقالوا إن سمحنا له أن يطلق من أجل أنه من المجان طلاق، أنه يقع الطلاق مجانا، فمن باب أولى أن يجوز له أن إيش الخلع. لما؟ لأن الخلع يكون بعوض. قال رد عليه حديقته، وقال طلقها تطليق، فالخلع يكون بمادة. فقال إن أبحنا له وسمحنا له الطلاق فلن نسمح له بالخلع من باب أولى، لأننا نمنعه من التصرفات المادية من أجل حق الغير، من أجل حق الغير. وقالوا أيضا السفيه قبل الحجر عليه أو بعد الحجر عليه، إن أقر بدين عليه الذمة قبل الحجر يصح، إن أقر بعين أيضا عليه يصح، وإن كان هناك تهمة. إيش التهمة؟ ولما حجر عليه، لما حجر عليه يا حريص؟ لحق من؟ محجور عليه من أجل حق الآخرين أو هو مبذل؟ صحيح؟ لو كان محجور عليه من أجل ما الغرماء، من الغرماء، وأقر بدين قبلهم قبل الحج أو بعد الحج، وأقر بعين لأناس بعد الحج، هذا فيه إضرار بمن؟ بالغرماء، خمسة لهم 5000 وهو محجور عليه من أجل 5000، فأقرب 2000 زيادة، 2000 هؤلاء 2000 مع لهؤلاء الذين يعني يطالبونه بال2000 دخلوا مع الغرماء، صاروا أسوة مع الغرماء، سيتقاسمونه فيما تبقى من مال، ففيه إلحاق الضرر بالغرماء، وهذا إقرار بعد الحج، فالتهمة موجودة، كأنه يريد أن يقلل نصيب الغرماء، مفهوم هذا؟ لكن قلنا الحق أنه يرتضى به ولا يتهم. ليش؟ التهمة مدفوعة بالضرر عليه. والله ما عاد تفهمها صاحب اللغة العربية، فهمت إيش؟ طيب نقولنا التهمة عندكم إيش؟ قالوا الإضرار بالغرماء. قلنا طيب هو هل يوقع الضرر بالغرماء ويوقع بالضرر الأكثر على نفسه؟ سيقولون إيش؟ لا، ده ليس بعاقل، مجنون. يبقى هو لو أقر الضرر أصالة واقع على من؟ على نفسه، ففيها دلالة واضحة أنه لا يريد الضرر بالغرماء، لذلك قبلنا ما قال وزعم. مفيش مفهوم؟ وصلت؟ الحمد لله. طيب إذا قلنا بمنع التصرف بالسفيه وللصبي والمجنون، فمن يتصرف؟ من الذي يتصرف؟ الولي، الولي أو الوصي أو الحاكم أو من ينوب عنه. والولي هو أولى الناس، والولي الأب أو الجد، أكثرهم رحمة ورفق. فقالوا والولي يتصرف في أموال المحجور عليهم، وتصرفه مقيدا وليس مطلقا، تصرف الولي مقيدا. قالوا يعني إيش؟ قلنا يعني الولي الآن كان وليا على صبي، والصبي يمتلك صالة سيارات، وهذه السيارات تباع وتشترط، فالولي هو الذي سيبيعها. لو وجدت الطفل جالس على المكتب وعمال يقود سيارة بي ام 5 درهم، سيارة مرسيدس 1930 ب 45,000 أو 45 مليون، الرجل إما السفه يحدث علوا أو جفوا، صحيح ولا لا؟ فنقول تصرفاته غير معتبرة. الولي، فقالوا الولي أنت تبيع وتشتري. قال نعم. قلنا له هناك ضوابط، يجوز لك أن تتصرف هكذا إلا بالغبطة لمن توليت أمره، للمحجور عليه، فلا تبيع إلا بغبطة. قالوا وما معنى الغبطة؟ أحسنت، علو المكسب. فقالوا يبيع بغبطة يعني يبيع السيارة مثلا هي ب50 يبيعها ب70. نقول له بيع الآن لك أن تتصرف. لما؟ لأننا لما منعناه والضابط نقصان المال أو ضياع المال، ولما أعطينا التصرف للولي قلنا له المال عندك إما أن تزيد أو تحافظ عليه فلا ينقص، فهمتم؟ فلذلك لما قلنا له بالتصرف قلنا التصرف من أجل الزيادة، فإذا باع 50 ب70 فقط بلغ زيادة، قلنا له ذلك يبقى التصرف بالغبطة، بيع الشراء بالغبطة يصح، وحجرنا عليه بقى حتى الولي حجرنا عليه، فقلنا لا تسافر بالمال. ليه ما تسافرش بالمال؟ لأنه مظنة تضيع المال. فقلنا الضابط في تصرف الولي أن إيه؟ أن يحرص المال. فإذا كان الضابط ممتازين صحيح ممتازين، الضابط أن يحافظ على المال واستفر مظنة إلك المال، قلنا لا تقرض المال أحدا. قالوا لما؟ قلنا للعلم، إذ القرض مظنة تضيع المال إلا في حالة واحدة، حالة واحدة له القرض. قلنا نعم. قال ما هي؟ قلنا نسأل ونحذر عقل طلبة العلم، إيش الحالة الواحدة التي نقول له الآن القرض أفضل لك من غيره؟ الولي لا يصح له أن يتصرف في مال الصبي أو اليتيم بالقرض إلا في حالة واحدة. درس الورع العربية لازم أتصرف معاه. تعمل إيه مع الطلبة أنت لما بيطلعوا فجأة كده؟ رهان، الرهان مقامرة والمقامرة حرام. هو جيد بس هو المسألة قالوا أن يكون مخيرا بين أن يتركه وديعة أو قرض. بمعنى زيد الولي عنده مال اليتيم وجاءه سفر مهم لابد أن يسافر، امرأته تلد ولا أحد معه، فلابد أن يكون معه، فهو بين أمرين جليلين، الحفاظ على مال اليتيم وأيضا البشاشة بإشراقة شمس الطفل الصغير ويريد أن يسافر. جاء رجل، هذا الرجل قال له أنت تسافر معك المال، دعه عندي وديعة، فلو ودع لو تركه عنده وديعة فيد المودع عنده يد يا حموت يد أمان، فلو هلكت بلا تفريط لا يضمن. فهو الآن يقول أنا بين أمرين، هذا لا يضمن، لما لا أجعله بضمان؟ إيش بقى الضمان؟ أن يكون قرضا، فلو كان قرضا صارت اليد يد ضمان. هذا حفظ للمال ولا ما حفظ للمال؟ كما وطبعا الورع كان يفعل ذلك، الزبير كان الناس تودع عنده الودائع حتى يحافظ لهم على المال، هذا أساطير، بنتكلم عن أساطير. ركبته الديون لكن لإخلاصه لله جل في علاه وتقواه ورعه في التعامل مع الناس ربنا سد عنه وفاضت الأموال. كان يأخذ الأموال من الناس يضعون عنده المال وديعة وهو يقول لا قرض، لما؟ حتى يحافظ لهم على المال، حتى إذا هلكت تفريط أو غير تفريط يرد لهم المال، لأن لو وديعة وهلكت بسرقة تلفت بأي إتلاف غير قصد بتفريط يكون إيش؟ يكون غير مضمون. فهم قالوا للولي أن يقرضه إن كان مخيرا بين أن تكون وديعة أو تكون قرضا، فالضمان مع من؟ مع القرض. قلنا يبقى لك أن تجعله قرضا، كل ذلك من أجل الضابط أن الولي يحافظ، من ذلك أن يتاجر في المال ويتاجر فيما يربح فيه، وهذا من قول عمر بن الخطاب اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها صدق، هذا أيضا من ضمن حفظ أموال الصبي، هذا بالنسبة لتصرفات الولي. وإذا قال الولي للصبي أو للوصي أو قال تلف عندي المال، فالقول قول ولا يطالب بالبينة لأن يده يد أمان، إلا أن يقول ما تلف قد دفعته لك، يقول للصبي الذي آنس منه الرشد قد دفعته لك، فهنا لا يقبل قول إلا ببينة. لما؟ لما أحباب القرآن والله فيه الإجابة، لما؟ أحسن هو عادش كده، قال فإن أنستم منهم رجدا فدفعوا إليهم أموالهم وإيش وأشهدوا ها إلى آخر الآية، لا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا، نعم فأشهدوا عليهم، فالإشهاد أمر، يبقى إذا الدفع لابد أن يكون ببينة، فلو قال دفعت إليك ولم آتي بالبينة ضمن. ليش ضمن؟ انظر إلى الشرع الحنيف، لأنه لما تعدى صار التعدي على رقبته، رجع الأمر عليه، كان لابد أن يشهد، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقبل دعواه، ارفع يدك للنهار، رجل على امرأة صليطة اللسان، وللنهار يقول يا رب اقطع لسانه، يا رب كفها عن السب والشتم فيا يا رجل اتق الله ما انت تاب انت تملك ترميها من الشباك كيف ليل نهار انت لا يقبل دعاءك ليش زمام امرها في يدك طلق ارتاح منه انت الراضي بالشتيمه اللي اتفق عليك ثلاثه اطرد دعوان او ضرب تقبل دعوان هذا والثاني اللي هو رجل اعطى دينا ولم يشرع جاحد الثاني طب انت خالفت الشرع تحمل لان الله جل وعلا قال فرهان مقبوض بعدما بين الاشهاد فان لم يكن الاشهاد قال فرهان مقبوض واستشهدوا شهدين من رجالكم فان لم يكن رجلين فرجل وامراته فان لم يكن الاشهاد فالرهان لا فعلت هذا ولا فعلت الى انتظر الامر ان كنت عملتها حسبه فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن امانته وهو جحد حسابه عند ربه يوم القيامه مفهوم يبقى اذا نقول له اذا دفعت المال اشهد فان لم تشهد فانت ضامن والعلماء قالوا اذا كان الولي مضبوط بهذه الضوابط ايضا لنا ضوابط في ايش في سمات شخصيته لابد ان يكون عدلا عندنا في المذهب قالوا ولا يشترط في الاب ولا الجد حتى لو مش عدل لما لانهم راوا ان البحث عن مصلحه اليتيم او البحث عن مصلحه الصغير استغفر الله والمهجور عليه فالاب ارحم ما يكون عليه الابن والجد كذلك لان الجد ينزل منزله الاب والصحيح انه يشترط ايضا العداله كم من واقع مرير نعيشه من اب فاسق فاجر اخذ والتهم اموال الاولاد وضيعها في التفاهات فالصحيح اشترط العداله سواء في الاب او الجد او في غيره من باب اولى والعداله قلنا ملكه تمنع صاحبها من فعل أو العدالة هو فعل ما أمر به والنهى والانتهاء عما زجر عنه فعل دون الكبائر استغفر دون الصغائر أو الصغائر كما قالوا عدم فعل الكبيرة عدم الصغائر الصغيرة مع فعل الطاعات المأمورات وأيضا أن يتحلى بالمروءة الملكة التي تحمله على فعل الجميل وترك القبيح فقال هذا هو العدل فإن كان فاسقا فلا يصح أن يكون وليا بل الفاسق يحجر عليه بفسق صحة التعبير فقال الرجل كنت وليا لهذا اليتيم الآن أريد أن أدفع له المال هل من شروط وقيود لدفع المال قلنا نعم الشرط الأول أن يبلغ الحلم الصبي لا يصح أن تعطيه المال ولو أعطيته المال فأتلفه فأنت الضامن لا تعطيه المال حتى يبلغ الحلم قال وكيف أعرف أنه يبلغ الحلم قلنا اسأله صح؟ لا اسأله قال وأسأله عن ماذا؟ قلنا أسأله عن ثلاث الأولى هل بلغت 15 سنة؟ فإن بلغ 15 سنة قلنا قد بلغ الحلم والدلالة على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد رده وهو ابن 14 وفي غزوة الخندق قبله النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أولى والثانية قلنا إذا احتلم الولد الصغير لو احتلم يخشى على نفسه مما رأى ويذهب غرا كريما الى امه او الى ابيه وجدت شيئا عجيبا فيفهم الرجل بان ابنه قد بلغ الحلم لكن انت مش ممكن تتجرع وتقول له انت رايت في منامك شيئا او نزلت انزلت شيئا مصيبه انا بقول لك كيف يعرف لو انزل بقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يحتلم يعني حتى يحتلم والثالثه انبات الشعر تحت الابط او في العام والدلال عليها غزوة بني قريظة عندما حكم فيهم الصالح التقي النقي سعد بن معاذ كما وافق حكم الله فوق 7 سماوات تقتل قاتلة وكانوا يكشفون عن العانة فإن أنبت قتلوه اعتبروه من المقاتلين والأصل عندنا النهي عن قتل الشيوخ والنساء وإيش والأطفال إذا ليس طفلة من أنبت العانة أو الإبط ليس طفلة يعتبر قد بلغ الحلم هذا الشرط الأول قلنا نعم هل هناك من شروط أخرى حتى أدفع له المال الولي يخشى على المال قلنا نعم الشرط الثاني أن تختبر أن تبتلي لتأنس منه الرشد تعطيه 1000 جنيه تقول اتصرف فيها أو 100 جنيه اتصرف فيها تجد الولد يذهب يأتي بال100 جنيه فيشتري كتابا من أهل العلم كتاب البخاري وينظر يجد فقيرا فيعطيه وينزل يأتي يشتري برسالة علمية ليقرأها قلنا هذا يأخذ الملايين وانفق كما شئت يحيى بن معين انفق 1000 درهم على علم الرجال وكثير من علمائنا انفقوا اموال طائله البخاري ابوه قال له تركت لك ألف ألف درهم ليس فيه من درهم من واحد فيه إيش شبه، فأخذها فأنفق عن بكرة أبيها في طلب العلم. فقلنا هذا رشد، وأي رشد يمكن أن يصل إلى ذلك؟ فإذا اختبر وابتلاه فوجده رشيدا وجب أن يعطيه المال بعدما أنس منه الرشد، وأيضا قد بلغ الحلم. وأما بالنسبة للسفيه المبذر، رجل بخمسة آلاف أتى بإيش صواريخ من أجل الأهداف، فوجدناه بعد ذلك يجلس أمام المباراة إن صح التعبير مئة هدف دخلوا ولم يشتري صاروخا واحدا. قلنا الحمد لله مكافأة، خذ مالك وتصرف فيه، ما صرت إيش ما صرت بالأفعال التي يحجر عليك فيها. فالغرض المقصود هنا إذا علم وأنس منه الرشد وأيضا بلغ الحلم يعطيه المال. ثم انتقل المصنف وقال وتصرف المفلس يصح في ذمته دون عيانه. هذه أيضا نكملها عليكم، أن المفلس وإن أجر عليه التصرفات المالية يصح له التصرفات المالية. أنا نسيت أقول لكم استثناء البيع والشراء في الذمة، البيع والشراء في الذمة، والبيع والشراء في الذمة يكون سلما فقط، السلم ضمين، نعم السلم هو الذي يكون في الذمة. بيع والشراء في الذمة يعني ممكن يأتي مشتري يشتري منه وهو الثمر غير موجود فيشتري منه ويعطيه، فإذا كان البيع والشراء سلما يصح. وهناك وجه في المذهب أنه لا يصح. ثم انتقل المصنف وقال وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعد. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطاكم يعني أعطى المريض أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. فالمريض إن زاد على الثلث، رجل عنده ألف درهم خمسة ألاف درهم عنده مليون وهو في مرض موته، قال الآن أقترب من أجلي، الآن سأقف بين يدي الله جل في علاه، والأعمال بالخواتيم، فوصى بثلث المال لطلبة العلم، أو قال وصى بثلث المال لأعقل الناس. فأما وصيته بثلث مالي لطلبة العلم فلا نعم الوصي، ولا نعم عداد الحسنات الذي لا ينقطع، من تكفل بطالب علم فقد عاش دهره في خير ومات على خير ويبقى على عرصات القيامة وحسناته لا تقطع في حال من الأحوال، يعلم هذا لتحته لتحته يعلم لتحته إلى يوم الناس إلى يوم الدين، يوم أن يقف الناس بين يدي الرحمن الديان جل في علاه. فإذا وصى بثلث المال فالنعمة الوصية، فإن وصى لأعقل الناس بثلث مالي، قلنا من أعقل الناس صلى الله عليه وسلم، فما يوصي ما انتفعش وصي الميت، والبراء بن معرور وصى أو غير البراء وصى بثلث مالي للمسلم فقبلها ثم ردها على الورق كرما وسخاء موجودا منه، من أعقل الناس؟ لا لا، هو طبعا علماء، وهو العالم أصلا هو أعقل الناس إن زهد، لذلك الشافعي قال أعقل الناس الزاهد، أعقل الناس من نظر إلى الدنيا بعين البصيرة فعلم أنها فانية لا تساوي شيئا. قال العلماء الدنيا قطعة ثلج في يوم حار شمت فيه محرقة، كم تبقى في يدك؟ هذه هي الدنيا لا تساوي شيئا. لذلك قال الإنسان مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح، لا تساوي شيء. إن الله جل وعلا ضرب لها أروع الأمثلة في كتابه، مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح، ما يساوي شيئا، ليست الدنيا بشيء. لذلك قال الشافعي لو وصى الميت وقال أوصي بثلث مالي لأعقل الناس أعطيته لأزهد الناس، فهو أعقل الناس، أعقل الناس هات الحديث، ولو ما أتيت بالحديث هتمضي تحت. انزل على السلم، انزل على السلم، انزل على السلم، ما هو بقول انزل على السلم، انزل على السلم، هنشوف بقى هتظهر رأسك ولا مش تظهر رأسك. كان المفروض يعني حري بك أن تأتي بحديث آخر ولن يساعدك، عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني كيف يعني بأشياء يحبني الناس ويحبني الله لك وعلا، قال أجلك في الدنيا بس هذا هو، كان ممكن يساعدك بحديث صحيح، نعم إذا في الدنيا حديث صحيح كان ممكن يساعدك، ما كنتش تنزل على السلم، لا انت ممكن تنزل ثاني على السلم، هسألك بس ثاني ان شاء الله عشان تنزل خالص عند الحمامات، والحمامات ليست من المسجد عشان لو دخلت تصلي بعد. طيب فالغرض المقصود قلنا بان رجل لو وصى بثلث ماله قلنا الحمد لله له ذلك، ان وصى بزياده فوجهان، الوجه الاول يبطل تبطل الوصيه، والوجه الثاني تصح الوصيه، وهذا الصحيح لانها وصيه صادفت ملكا لكن تعلق بها حق الورث، فان اجازوا فلهم والا فلا. فاذا ما فوق الثلث ليس محجورا عليه مطبقا، لكن الباب مفتوح لايش؟ لاجازه الورث، فان اجازوا صح ذلك والا فلا. وطبعا الحجر هنا الاغلاق، لان يمكن ان يكون فيها شبهة التهمه انه يريد ان يضر بالورث، فلذلك جعلنا المساله اليه. فاذا قام الوريث وقال قد اجزت ذلك ورضيت، قلنا الحمد لله حي هلا جزاك الله خير، فوجدنا ان الرجل قد اوصى بثلث ماله لفلان وزاد الفا، فجاء الوريث قال زدت الفا والارث 6000 ليس فيها ثمة شيء، وافق يعني زياده على الثلث ايش؟ الف، والجمله 6000 فوافق. لما فتحوا الخزينه اخرجوا المال وجدوا جيبا خفيا فيه دراهم كثيره، فبلغ المال 60000، والوارث يظن بانها 6000، نظر الوارث وجدها 60000 قال اقتلوا الموصى له. قلنا لما؟ قال لان الالف بلغت 10000، ان 6000 صارت 60، يبقى اذا بلغت ايش؟ 10000. قلنا ولما تقتله؟ بالفقه تمر. قال كيف؟ قلنا لك ان ترجع. قال كيف؟ قد ابرمت العقد وقلت خذ واجزت، هل لي الرجوع؟ قلنا نعم. قال كيف؟ قلنا للجهاله. قال وما الجهاله؟ قلنا انت تجهل مقدار المال، فلما كنت تجهل مقدار المال قسنا هذا الباب على الهبه. كان رجل مثلا ياتيه رجل قال ابشرك ابوك مات، قال الحمد لله اللهم اسكنه فسيح الجنات، كم ترك؟ فقال له ترك اموالا طائله وترك سياره ما كان يركبها احد من اخوانك. طبعا الرجل لما يتصور سياره لا يركبها احد من اخوانك فهي سياره ايش؟ عربيه بحمار، هذه السياره صحيح ولا كارثه كما يقولون، ما يركبها احد من اخوانك يبقى او سياره من ايام 18 التي اذا قالوا اعدمها قالوا حرام فيها الاعدام ما ينفع. فقال له هي هبه لك. فلما ذهب لياخذ باقي الارث قالوا السياره في مكان فلاني، قال لا وهبتها لفلان، قال نعم انظر السياره فوجدها روز رايس. تعرفون روز رايس؟ طبعا كلكم تعرفون شيء، انتم ما تعرفون الا الجبن. روز رايس تعرفونه؟ هذه لا امريكاني، انت طلعت جهلك مركب، هذه انجليزيه جهل مركب، هذا تركيب نعم هذه مش ممكن. فنظر اليها قال هذه التي لا يركبها احد؟ لا والله ارجع في هبتي. قال اتق الله قد قبضت الهبه والهبه بالقبض تعرف. قال لا لاني قد جهلت الهبه، والجهاله غرر ولا ننسى غرر، فارد الهبه لك وحدها اخرى فاعطاه سياره اخرى. فقلنا نفس الامر لما جهل المال قلنا الجهاله هنا تمنع الابرام فلك ان ترجع. فهمتم؟ هذا هو. اما الثاني فقال ابوه زيد عبدي هو وهبته لعمرو بن عمرو، خلاص، وزيد هذا ثمنه 10000، لما عرضوه في السوق وجدوه ب10000، فهنا عارف ايش ثمن، لكنه كان يجهل هل هذا هو الثلث او فوق الثلث بقليل او اقل من الثلث. فلما قال 10000 حتى لو كان فوق الثلث اجزت. فهنا لما تعين قالوا هنا لا يرجع حتى لو كان فوق الثلث بكثير، لانه تعين الغرر ما يلفوش، فتعين له ذلك. لما تعين ان الثاني كان بيقول فوق الثلث بألف فكانت الجهاله، لكن هنا علم المقدار 10000 حتى لو كانت اكثر من الثلث، قلنا هذه تستثنى فان اجاز فلا يرجع في ذلك. ثم ختم المصنف الكلام على تصرف العبد، والعبد كالأمة، النساء شقائق الرجال في الأحكام، وتصرف العبد على أقسام. القسم الأول ما لا ينفذ وإن أذن السيد، تصرفات لا تعتبر وإن أذن السيد. هذه كالولايات لأنه لا ولاية العبد، والشهادات لا شهادة العبد خاف الاتحاد، حتى لو السيد أذن له أن يتولى تصرفات أحد يتيم مثلا غيره نقول لا ما يصح، ليس من أهل الولاية ولا هو من أهل الشهادة. التصرف الثاني ما ينفذ مطلقا، يبقى ما يمنع مطلقا وما ينفذ مطلقا. ما يمنع مطلقا إن كان باب ولاية أو شهادة، ما ينفذ مطلقا إن كان عبادة ولو بغير إذن السيد كالصلاة، صلاة لا يحتاج فيها إذن السيد لأن السيد قد أذن له من؟ الله جل بل أمره بذلك، إنما الله هو السيد سبحانه جل في علاه. والتصرف الثالث وسط بين ما ينفذ مطلقا وما لا ينفذ مطلقا، وهو البيع والشراء والتجارة التي تقف على إيش؟ على إذن السيد، على إذن السيد. هذا بالنسبة لتصرفات العبد. والعبد إذا تلف أو أتلف شيئا تحت يدي ينظر فيه، العبد إذا أتلف شيئا ينظر فيه هذا الشيء، إن كان هذا الشيء قد أخذ من صاحبه غصبا تعلق برقبته لا بذمته، تعلق برقبة لابد أن ينجز فيها، أما التعلق بالذمة ده بعد ما يعتق يعتق بقى في ذمته. في الذمة يعني إيش؟ الآن هو أخذ العفريت الصغير، أخذ العفريت، العبد أخذ العفريت الصغير تلف فيه، دعك الآن أذن السيد أم لم أذن السيد؟ إن كان غصب من صاحبه هذا متعلق بالرقبة، إن كان أخذ بيعا وشراء من صاحبه ولم يأذن السيد وتلف فهو إيه؟ في ذمته. تيجي تقول له أقول لك ذمتي مشغولة بمالك، يبقى لما يعتق، ليش قلنا لما يعتق ممتازين؟ لأن ماله ليس إلا لسيده، ماله لا يملك، فإذا أعتق المال اللي هيكسبه هيكون سيده. ماشي، إحنا عندنا العبد له رقبة وذمة وكسب، العبد له رقبة وذمة وإيش وكسب، رقبة وذمة وكسب. إذا اشترى من البائع بدون إذن السيد تعلق بذمته وتلف يده، لأن المخطئ البائع، لأن العبد لا يملك إلا بإيش؟ بإذن السيد في التجارة فقط، بإذن السيد، ده التصرفات المتوقفة على إذن السيد. لو اشترى بدون إذن السيد وباعه هذا المالك وتلفت في يده، يبقى يتحمل مسؤولية من؟ مش السيد حبيبي، البائع، ويكون حق هذه السلعة التي اشتراها العبد وتلفت في يده في ذمته. يعني في ذمته لما يعتق ويكسب يعمل ايش؟ يعطيه. طيب الحالة الثانية، لا اشتراها منه بإذن السيد وتلف ولم يعطيه المال، ايش نعمل؟ نقول له في ذمتك وفي كسبك، لأن السيد هو هيضمن الآن، لأن الكسب بيد لمن؟ قلنا لا، قسط منه يؤخذ ويعطى لصاحب. هذا بالنسبة لتصرفات العبد. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الحج كلية، وننتقل إلى المسألة الأخرى بإذن الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.